كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله لل... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد في القول والعمل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك، اللقاء 35 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 من الهجرة، واليوم هو الأحد الأول من شهر جمادى الأولى من عام 1435 للهجرة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي التعليق على تفسير الإمام البيضاوي في النداء الموجه إلى بني إسرائيل في أول سورة البقرة بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فاتقون. وتحدثنا عن هذا النداء وقلنا أن هذا من أول النداءات التي في القرآن الكريم لبني إسرائيل، وأيضا أشرنا إلى مسألة التوسع في سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل وعن قصصهم وعن مخاطبتهم وتخصيصهم بالنداء، ولا زال الحديث مستمرا أيضا اليوم في هذا السياق في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنبدأ على بركة الله يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، عطف على ما قبله، واللبس الخلط، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره، والمعنى: لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله. جميل، كمل يا صالح. وقوله تعالى: وتكتموا الحق، جزم داخل تحت حكم النهي، كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال، ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه، أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى مع، أي لا تجمع لبس الحق بالباطل وكتمانه. ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود: وتكتمون، أي وأنتم تكتمون بمعنى كاتمين. وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. وقوله: وأنتم تعلمون، عالمين بأنكم لابسون كاتمون، فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر. نعم، البيضاوي رحمه الله هنا يسير أيضا في منهجه في التفسير، يبدأ أولا بالإعراب في قوله: عطف على ما قبله، ولا تلبس الحق بالباطل، قال عطف على ما قبله، وهو بهذا يعرب، كأنه يعرب هذه الجملة أنها جملة معطوفة على ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. ثم قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل، فهو ما زال الحديث مستمرا معطوفا بعضه على بعض. ثم عرف المقصود باللبس في اللغة فقال: واللبس الخلط، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره. وهذا من الفروق اللغوية الدقيقة هنا عندما يفرق البيضاوي رحمه الله بين المعاني الدقيقة، فيقول: اللبس هو جعل الشيء ملتبسا بغيره، مختلط، لكنه ليس الالتباس بمعنى الاختلاط بالضبط. قال: لا، الالتباس هو اختلاط، ولكنه اختلاط بحيث أنك لا تفرق بين هذا وهذا، فيكون الشيء مشتبها بغيره. فيقول هنا يعني كأنهم هنا يلبسون يخلطون الحق بالباطل، لكن ليس على وجه يمكن التمييز بينهم، فكأنهم يجعلون الحق أو عفوا يجعلون الباطل مزخرفا كأنه في صورة الحق بالضبط، وهذا من تمام تلبيسهم وتحريفهم لدينهم. قال وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره، يعني أن الالتباس في اللغة، وهذا أيها الإخوة مسألة مهمة في التفسير، وهي أنه عندما يأتي المفسر الآن لكي يبين لك اللفظة، فالأصل أنه يأتي لك بلفظة وبكلام أقرب إلى فهمك من الكلام الموجود في القرآن، فكأنه يرى أن اللفظة الموجودة في القرآن أو الآية غريبة بالنسبة لك، غير واضحة، وهو يريد أن يجعلها غير غريبة ويجعلها واضحة سهلة. هذه فكرة التفسير أصلا. فعندما يأتي المفسر إلى المفردات مثل هذه المفردة اللبس، قال اللبس هو الخلط، نقول نحن لا، ما هو صحيح، لأن لو كان اللبس هو الخلط لعبرنا بالخلط. قال صح فعلا، إذن اللبس هو الخلط ولكن مع الاشتباه تماما. أيها الإخوة، مثل على سبيل المثال في أول سورة البقرة تذكرون عندما قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا الريب هو الشك، قلنا لا ما هو صحيح، لأنه يعبر في الشك في أحيان، في بعض المواضع يعبر بالشك وفي بعض المواضع يعبر بالريب، فما الفرق بينهما؟ قالوا الريب إذن هو الشك ولكن مع التردد والاضطراب، الشك مع التردد والاضطراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تشك فيه وتضطرب في حكمه اتركه. وهذه هي وظيفة المفسر، لأننا تحدثنا ربما في بعض المجالس عن أنه لا يوجد في القرآن الكريم ترادف بالمعنى الدقيق للترادف. الترادف قالوا الترادف هو أن تدل كلمتان فأكثر على معنى واحد، كما يعبرون كثيرا في الثقافة العامة، يقولون مثل السيف، السيف له أكثر من 500 اسم، والأسد له أكثر من 500 اسم، وهي مترادفة. فالتحقيق والتدقيق يقول لا، ليست مترادفة، ولكن نحن لا ننكر الترادف، لكننا نقول هو موجود في نطاق ضيق جدا جدا في اللغة. والضابط الدقيق لمعرفة الترادف، إذا أردنا فعلا أن نقول بالترادف في اللغة، نجعل له ضابطا دقيقا. ما هو هذا الضابط؟ نقول الكلمات المترادفة في اللغة هي التي تتطابق في الدلالة 100%. فإذا جئت لي بمفردة تدل على هذا المعنى الذي ترادفه بحيث لا تزيد عنه ولا تنقص، قلت هذه اللفظة مترادفة فعلا. أما إذا زادت عليها ولو بشيء يسير فليس هذا من الترادف. فلو ضربنا مثلا بالأسد على سبيل المثال، وهم أكثر في كتب اللغة أكثر ما يضربون المثل بالأسد، يعني الأسد سبحان الله حتى في الثقافة في اللغة يعني له مكانة، فيقولون الأسد والليث والغضنفر وأبو الحارث وأسامة يعني أسماءه كثيرة كما تعلمون، لكن دعونا نأخذ منها الغضنفر مثلا. الغضنفر من أسماء الأسد، لكن هل كلمة الغضنفر تساوي تماما كلمة الأسد؟ الجواب لا، الغضنفر فيها معنى القوة والافتراس زيادة. طيب دعونا نأخذ أبو الحارث مثلا، وهذه كنية الأسد، فأقبل أبو الحارث يتضالع في أجمته. وأنصحكم بشيئين على ذكر الأسد، يعني ما دام أننا جبناه، أنصحكم بالعودة إلى المقامة البشرية في مقامات بديع الزمان الهمداني رقم 51، المقامة البشرية، حتى تقرأوا فيها قصيدة أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. هذه قصيدة رائعة جدا. وارجعوا أيضا في كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي إلى ترجمة حرملة، حرملة أظنه حرملة بن مالك إن لم أكن واهم، لكن معروف أصلا ما في معجم الأدباء واحد اسمه حرملة إلا هو. واقرأوا وصفه للأسد وقوله فأقبل أبو الحارث يتضالع في أجمته، هذه القصيدة أفضل ما قرأت في وصف الأسد من الشعر وهذه المقطوعة أفضل ما قرأت في وصف الأسد من النذر، كلام حرملة هذا، وهو كان نصرانيا يتكلم في مجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا الكلام، حتى قال عثمان له اسكت فقد أخفت الناس من وصفه للأسد. قال ما زلت تذكر الأسد حتى حسبناك جبانا هدانا؟ قال يا أمير المؤمنين والله لو شهدت يوما. ثم ذكر القصة. فأقول أيها الإخوة، الأسد الآن عندما نتأمل في أسماءه نجد أن له أسماء كثيرة، لكن كل اسم منها يدل على صفة إضافية، فهذا ليس من الترادف، لأن الترادف هو التطابق تماما. مردفين، مردفين كما قال الله سبحانه وتعالى في الملائكة 3000 من الملائكة مردفين. لكن أنا وجدت الليث، كلمة الأسد والليث لم أجد في مدلول الليث إضافة على مدلول الأسد، فقلت إذن هذا من الترادف الليث بالذات. لكن لو وجد غيري ومن من هو أكثر اطلاعا دلالة في الليث أكثر فليس من الترادف. ولذلك وقعت قصة لطيفة بين ابن خالويه صاحب كتاب إعراب القراءة السبع وأبي علي الفارسي النحوي المشهور المعروف. أبو علي الفارسي يعني إمام من أئمة النحو، وكان من مجالسي سيف الدولة. فيوم وقع نزاع بينهما في مجلس سيف الدولة، أبو ابن خالويه يرى الترادف ويقول به ويبالغ في ذلك، وأبو علي الفارسي ينفي الترادف. وبالمناسبة أبو علي الفارسي هذا هو أستاذ ابن جني صاحب كتاب الخصائص في اللغة، وعنه أخذ الصنعة، ولذلك الإبداع الموجود في كتاب الخصائص من آثار الشيخ أبو علي الفارسي ومن فقهه ومن استنباطاته، خاصة في فقه اللغة وأصولها التي في الكتاب. فقال أبو ابن خالويه يوما إنني أعرف للأسد 500 اسم. قال ابن أبو علي الفارسي أنا لا أعرف له إلا اسما واحدا. فالتفت ابن خالويه لسيف الدولة قال انظر من تجالس، يعني طبعا كان بينهم نزاع الاثنين هذولا ما يحبون بعض، فقال له يعني انظر من تجالس، يعني اختر من تجالس، هذا إنسان جاهل، هذا ما يعرف الأسد إلا اسم واحد، أنا أعرف له 500 اسم. فقال له أبو علي الفارسي وما هذه الأسماء التي للأسد؟ قال الليث والأسد والغضنفر. قال ها، لعل الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، الأسد له اسم واحد الأسد، وأما التي ذكرتها كل الغضنفر وهذه كلها صفات. ونقول مثل ذلك في السيف، لأن السيف إذا السيف له أسماء، منها الفيصل والبتار والهندي والمهند واليماني وإلى آخره، لكن لو تنظر في هذه الأسماء تجد أنها صفات، أنها تدل على الأسد، على السيف وزيادة، تدل على السيف وزيادة، كأسماء الله الحسنى العليم والخبير والبصير، تدل على الله سبحانه وتعالى وزيادة، صفة العلم وصفة الخبرة وصفة إلى آخره. فأقول أنه هنا البيضاوي عندما يقول واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبها بغيره، هو أدرك هذه الحقيقة، أنه عندما يريد أن يفسر الألفاظ في القرآن الكريم لا يوجد في القرآن لفظة تقول والله هذه اللفظة معناها كذا، لأنك لو رجعت إلى معاجم اللغة تجد أنهما لفظتان مختلفتان. فهل فعل المفسر صحيح؟ نقول نعم، ليس أمامنا إلا هذه الطريقة في تقريب الألفاظ لبعض. ولذلك أنا الآن لو شرح لكم أحد هذه الآية غيري ربما يأتي بألفاظ أخرى مختلفة ليقرب لكم المعنى، وهذا كله صحيح. وإلا لو أردنا أن نأتي بكلمات مطابقة المعاني للمعاني القرآنية لكان أفضل شيء نفعله أن نقرأ القرآن فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقرأ القرآن ويفهمونه كما أنزل، لأنهم أهل يعني سليقتهم عالية جدا وفهمهم عالي جدا. نحن نريد أن نردم هذه الفجوة بيننا وبينهم في اللغة والسليقة ومعرفتهم بأحوال النزول، ونردم هذه الفجوة بالكلام الكثير هذا الذي نقوله والمؤلفات الكثيرة التي نقرأها، نريد أن نصل إلى نقارب مستوى السلف رحمهم الله، وليس كما يظن البعض عندما نقول اليوم السلف ونتحدث عن تفسير السلف أننا نحن أكثر علما منهم. بعض الناس يظن ذلك، أن المتأخرين أكثر علما من السلف وأكثر فهما، ولا هذا غير صحيح. ولذلك كان يقول ابن المقفع رحمه الله وهو في كتابه الأدب، وأنا أنصحكم به، كتاب له اسمه الأدب الكبير والأدب الصغير، يقول: وغاية محسن إحساننا محسننا اليوم أن ينسج على منوال المتقدمين وأن يفهم معاني كلامهم لعلو منزلتهم رحمهم الله في الفهم والبلاغة والعقل. ثم قال: والمعنى: لا تخلط الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله. والمعنى واضح. قال: وتكتم الحق جزم داخل تحت حكم النهي. كأنه يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تكتموا الحق، لكنه حذف النهي هنا وعطف، فهو عطف على المجزوم فهو مجزوم، ولا تكتموا الحق. فنقول عندما نأتي إلى الإعراب نقول: تكتموا فعل مضارع مجزوم، مجزوم. فكأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ونهوا. قال: أو الخيار الآخر في الإعراب أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع معنا مع، أي لا تجمعوا لبس الحق وتكتموا الحق، أي وأن تكتموا الحق. قال: ويعضده، وهذا شوفوا أسلوب المفسر يا أخواني عندما يريد أن يعرب، فالأصل أن يعرب المعرب على ترتيب الكلام عند العرب، لأن العرب لهم سنة في الكلام كأي أمة في العالم، ولكن يقولون الخبراء في اللغات أن النحو هو قيمة إضافية للغة العربية، بمعنى أن اللغات الأخرى لا يوجد فيها نحو بدقة النحو الموجود في اللغة العربية. فإذا أراد أن يعرب فإنه لابد أولا أن يفهم المعنى، وهذا صحيح. حتى تعرب يا حسام لازم تفهم المعنى فهما صحيحا ثم تعرب، وليس العكس، تروح تفهم أنت فهما مغلوطا وتبني عليه إعرابا مغلوطا. ولذلك يقولون دائما: الإعراب فرع عن المعنى، فرع عن المعنى. فإذا جاء يعرب لابد أن يعرب بناء على نظم الكلام المعروف: فعل، فاعل، ثم فضلة كما يقولون، إما مفعول به، إما حال، إما تمييز، إما جار ومجرور، ما يأتي بعد الفاعل. فهنا يقول أنه: أو نصب بإضمار أن على آخره، فذكر الخيار الثاني في الإعراب. طيب ما هو دليلك على هذا الخيار الثاني؟ قال: قراءة عبد الله بن مسعود، قراءة عبد الله بن مسعود أو في مصحف عبد الله بن مسعود. قال: ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود وتكتمون بالنون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فإذا هذا يؤيد أنه منصوب بأن مضمرة كما ذكر، بمعنى وتكتمون الحق أي وأنتم كاتمين له، فلتأتي الجملة بمعنى الحال. وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. قال: وأنتم تعلمون عالمين بأنكم لابسون، إلى آخره. وهذا صحيح، وسوف تأتي الآية التي أيضا معنا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فهو ذكر فائدة حقيقية فعلا، وحتى في الأمثال الشعبية الدارجة عند الناس أنهم يقولون: الملامة على العاقل، ونحن نقول: الملامة على العالم الذي يدرك هذه الحقائق ثم يخلط الباطل ويخلط الحق بالباطل. لكن الإنسان الجاهل الذي لا يعرف هذه الحقائق معذور ويعذر بجهله، لكن الذي يعلم ثم يفعل هذا فهو غير معذور. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فهذا لا شك أنه أقبح وأشد سوءا. تفضل يا شيخ وأقيم الصلاة. أحسن الله إليك. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني صلاة المسلمين وزكاتهم، فإن غيرهما بلا صلاة ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. والزكاة من زكى الزرع إذا نمى، فإن إخراجها يستلجب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاة بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. وقوله واركعوا مع الراكعين أي في جماعتهم، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة لما فيها من تظاهر النفوس. وعبر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود، وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع. قال الأضبط السعدي لا تذل الضعيف علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه. يا سلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا شك واضح الأمر بالإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال أي صلاة المسلمين وزكاتهم، لأن الخطاب هنا خطاب لليهود، الخطاب هنا خطاب لبني إسرائيل، فقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كأنه أمر لهم بالإسلام ثم أداء هذه الفرائض. وإلا لو قاموا بالصلاة والزكاة وهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله ما لها قيمة، الصلاة لا قيمة لها. فالأمر بهذه الجزئيات في الدين أمر بأصلها وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. هذه مسألة رحمك الله يا شيخ، مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذه مسألة كلامية وثمارها في الواقع قليلة، لأن المسلم لأن الكافر إذا أسلم فالإسلام ماذا يجب ما قبله، فمهما عمل الإنسان من الخير قبل إسلامه فإنه لا قيمة له، لا قيمة له ولا يدخل الإنسان الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عبد الله بن جدعان وكان من كرام العرب، بل هو يكاد ينافس إن لم يتفوق على حاتم الطائي عبد الله بن جدعان القرشي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يدخله الله الجنة أو يعني يكافئه على ما صنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن هذا العمل الذي عمله مقترنا بالإيمان والتوحيد، وبالتالي لا قيمة له. وأيضا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسفانة بنت حاتم الطائي عندما كانت في الأسر، قالت يا رسول الله أنا سفانة بنت حاتم الطائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. وقال كلمة جميلة، قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، مما يدل على أنه لا ينفعه هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك نقول المسلم إذا الكافر إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، كما قال لعمر بن العاص أيضا عندما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده عمر، قال يا رسول الله أريد أن أشترط، قال ماذا يا عمر؟ قال أريد أن تغفر ذنوبي السابقة، قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله. فكل هذه أدلة تؤكد هذا المعنى أن الإسلام يجب ما قبله، ثم أن ما عمله الإنسان في كفره لا يقبل منه، فلن يقبل منه إلا إذا كان موحدا. فإثارة قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما هي الثمرة الخلافية لها؟ يعني الكافر الآن هل هو مخاطب بالصلاة والزكاة بحيث أنه يعذب بها يوم القيامة لتركها؟ يستدل من يقول بذلك بقوله مثل قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم ذكروا أن أسباب عذابهم في جهنم أنهم كانوا لا يصلون، لا يحثون على إطعام المسكين ولا يؤمنون بالله. البيضاوي ممن يرى تكليف الكفار بفروع الشريعة، ولذلك قال هنا وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها أي بفروع الشريعة. والبيضاوي بمناسبة لعلكم تلاحظون هذا أثناء مرورنا على تفسيره أنه يستدل في كل ما وجد موضع يدل على قاعدة أصولية ذكره، لأنه قبل أن يؤلف تفسيره هذا صنف كتابه الشهير جدا في الأصول المشهور بالمنهاج في الأصول، وكتاب البيضاوي في الأصول من أشهر كتب أصول الفقه على الإطلاق، قد كتبت عليه شروح كثيرة أكثر من 30 شرح، وهو المنهاج في الأصول. هناك كتاب الإبهاج شرح المنهاج للسبكي، وهناك كتاب التمهيد في للإسنوي وغيرها من الكتب التي كانت، وأيضا للقرافي وغيرهم من المؤلفين لهم، أو عفوا القرافي لا، لكن المهم هناك كتب كثيرة جدا صنفت في شرح وتحشية على كتاب المنهاج الأصولي للقاضي البيضاوي، وكان يحفظه عدد من العلماء من أمثال المفسر الشهير الأصفهاني أبو الثناء الأصفهاني صاحب كتاب أنوار الحقائق الربانية في تفسير الآيات القرآنية، كتابه ضخم جدا مثل كتاب الطبري أو أكبر، كان يحفظ المنهاج الأصولي للبيضاوي ودرسه لأنه كان من تلاميذي. طيب، ثم يقول البيضاوي قال: والزكاة من زكى الزرع إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاء بمعنى الطهارة، فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. يشير هنا إلى اشتقاق كلمة الزكاة، وسبق تذكرون الصلاة أنه ذكر أن الصلاة مشتقة من ماذا؟ قال: إما أنها مشتقة من الدعاء، لأن الصلاة هي الدعاء، وسميت الصلاة صلاة لأنه يكثر فيها الدعاء، تدعو في السجود وتدعو في الركوع وتدعو في الاستفتاح وفي التشهد إلى آخره، فسميت ببعض أجزائها لشرفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة ونحو ذلك. وقيل أنها مشتقة الصلاة الكروم من الصلوين، وهما عرقين في فخذ الإنسان أو في ظهره، يعني إذا صلى وإذا سجد وإذا كذا يعني ينحنيان أو فسمي بها. والزكاة مأخوذة من الزكاء بمعنى الطهارة، أو الزكاة بمعنى النماء والزيادة، وكلا المعنيين موجودان في الزكاة، فهي تطهر المال كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل على أن الزكاة مأخوذة فعلا من التطهير ومن النماء، وأيضا اشتقاقها من النماء صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة أو ما نقص مال من صدقة بل تزيده. طيب، قال: واركعوا مع الراكعين، أي في جماعتهم. وهذا استدلال جميل، لأن هذه الآية فعلا يستدل بها دائما على وجوب صلاة الجماعة، فهو أمر بها سبحانه وتعالى مع الراكعين، قال: أي في جماعتهم، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة لما فيها من اجتماع الناس وتظاهرهم. وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود، هذه فائدة جميلة، يعني لماذا قال: واسجدوا مع الساجدين كما في مواضع أخرى، أليس كذلك؟ لماذا عبر هنا بالركوع دون غيره؟ فالمفسرين في ذلك توجيهات، قالوا: لشرف الركوع، وتذكرون أنه قال في عندما أمر الملائكة أمرهم بالسجود ولم يأمرهم بالركوع لآدم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن السجود أكثر تعظيما من الركوع. وقال هنا أنه عبر بالركوع لكي يدل على أن المقصود بالصلاة التي أمرتكم بها صلاة المسلمين التي فيها ركوع وفيها سجود، وليست صلاتكم أنتم أيها يا بني إسرائيل التي ليس فيها ركوع، واضح هذا؟ وهذا توجيه جيد فعلا من البيضاوي رحمه الله، وهو توجيه الزمخشري وغيره أيضا ممن قال بأنه عبر بالركوع هنا للدلالة على أن المقصود صلاة المسلمين التي تختلف مع صلاة اليهود في الركوع وفي غيره. وعبر عن الصلاة قال: وقيل الركوع هو الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع، يعني المقصود واركعوا مع الراكعين، أي انقادوا واخضعوا. لكن أعطيكم قاعدة مهمة جدا في التفسير تنفعكم، وهي: إذا وجدتم أي لفظة في القرآن الكريم من الألفاظ الإسلامية الشرعية، ما المقصود بالألفاظ الشرعية والإسلامية؟ قال: هي الألفاظ التي جاء الإسلام فحملها معاني شرعية لم تكن تحملها قبل الإسلام، مثل السجود والصلاة والركوع والزكاة والحج والصيام. القرآن الكريم عندما جاء لم يأتي بألفاظ جديدة للمعاني الشرعية، جاء بلفظة ما تعرفها العرب وقال: هذا اللفظة جديدة وأنا أقصد بها كذا وكذا، لا، وإنما جاء بنفس ألفاظهم التي يتكلمون بها، ولكن أضاف إليها معاني جديدة. وهذا الذي يسمونه في اللغة العربية وفي اللغات كلها التطور الدلالي، هي اللفظة نفسها. لذلك أذكر أنني يعني بحثت بحثا يوما عند في بعض المفردات، كان من ضمنه مفردة الحج، فكان وجدت كلام جميل جدا لأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه المجاز الذي ذكرته لكم في أكثر من مرة، فقال: والحج في الجاهلية القصد إلى معظم، ثم أصبح يعبر به عن القصد إلى يعني ذكر مرحلة قال: وهو اليوم عندنا الحج إلى بيت الله الحرام. فالآن إذا قلت الآن هل حجيت، ينصرف ذهن الإنسان المخاطب إلى ماذا؟ حجيت إلى ماذا؟ يعني حجيت إلى مكة، ليس كذلك؟ تقول: لا والله ما حجيت السنة هذه. لكنك لو كنت تفهم المعنى اللغوي، هل حجيت، حجيت إلى ماذا؟ حجيت إلى جامعة الملك سعود، أو حجيت إلى المطار، يعني قصدت، يعني قصدت إلى الشيء الفلاني بمعنى حجيت. لا، اليوم نحن نعرف الحج أنه الحج المعروف شرعا. ولذلك هناك قاعدة جميلة في التفسير، أنها تحمل الألفاظ في القرآن الكريم على الحقيقة الشرعية، لأن الألفاظ أصبح لها الآن ثلاثة معاني: الحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هو المعنى اللغوي الذي تدل عليه اللفظة قبل الإسلام، والحقيقة العرفية أضيق، وهي لفظة لغوية أصبح لها معنى عرفي في مجتمع من المجتمعات. فقد تكون مثلا هنا في الرياض لها معنى، وفي مكة لها معنى، وفي اليمن لها معنى عرفي، وهذا موجود كثيرا ويتعامل به العلماء كثيرا في الفقه خصوصا. لأنك لو جئت مثلا في الفقه إلى مسألة خلافية فرفعت إلى القاضي، ربما لا يجد أي دليل ولا حجة يستند إليها إلا العرف يحكم به. فيأتي مثلا تختلف أنت يا شيخ وتقول: والله أنا أجرت على هذا البيت ولكنه لم يسدد فاتورة الكهرباء. طيب، هل أنت نصيت في العقد على أن فاتورة الكهرباء على المستأجر؟ قال: لا والله ما نصيت، نسيت للأسف. طيب ماذا نصنع؟ طيب أنت الآن لم تذكر في العقد أنه يجب على المستأجر أن يدفع فاتورة الإيجار، فاتورة الكهرب، والعداد الكهرب باسمك أنت يا صاحب العمارة، وبالتالي أنت الله يعينك لازم تسدد. فيأتي القاضي ويقول: عرف أهل المنطقة الآن في الرياض، من هو الذي يدفع فاتورة الكهرباء؟ هل هو المستأجر ولا صاحب العمارة؟ والله معروف هذا العرف كله أنه المستأجر هو الذي يدفع. إذن يجب على المستأجر أن يدفع لي فاتورة الكهرباء. يقول: يا أخي أنا ما هو مكتوب في العقد هذا الكلام. يقول: صحيح، لكن العرف المعروف في البلد أن المستأجر هو الذي يدفع الفاتورة الكهرباء. ولذلك يقول الناظم الفقهي قال: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فنقول نحن نحملها، إذا لم نستطع حملها على الحقيقة الشرعية ننزل درجة ونحملها على الحقيقة العرفية، فإذا لم نحملها على الحقيقة العرفية نحملها على الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة اللغوية. شفتوا هذه التراتب الثلاث؟ رقم واحد الشرعية، ورقم اثنين العرفية، ورقم ثلاثة اللغوية. ليش؟ نقول بكل بساطة: القرآن الكريم كتاب تشريع، الله سبحانه وتعالى أنزله للتشريع وللهداية، ولم ينزله الله سبحانه وتعالى كمعجم لغوي، وبالتالي فنحن ننظر إليه من هذا الجانب أنه كتاب شرعي للتشريع، فالحقيقة الشرعية فيه مقدمة، ثم الحقيقة العرفية، ثم اللغوي. طبقوا هذه القاعدة على هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. والركوع مصطلح شرعي، والصلاة مصطلح شرعي، والزكاة مصطلح شرعي، إذن نحن نحملها على الحقيقة الشرعية، فنقول: والركوع هنا هو الركوع الذي في الصلاة، كما قال البيضاوي هنا، قال: وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود. يا سلام عليك، لكنه أضاف قال: وقيل الركوع الخضوع والانقياد. وقد ذكرنا أن من منهج البيضاوي إذا قال وقيل أن هذا القول عنده إما ضعيف ضعف المردود وإما ضعيف ضعف المرجوح، كما قال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، قال فإن قال قيل وعبر بثانيا أو ثالثا أو رابعا إلى آخره فهو ضعيف عنده، ضعيف ضعف المردود أو ضعف المرجوح. طيب، ثم استشهد البيضاوي على أن الركوع بمعنى الخضوع ببيت مشهور جدا في كتب اللغة للأضبط ابن قريع السعدي، شاعر جاهلي قديم. الأضبط ابن قريع هذا من أوائل الشعراء في الجاهلية. قال: لا تذل الضعيفة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. فهذا شاهد على أن الركوع هو الذلة والخضوع والانكسار. طيب، تفضل يا شيخ صالح. أحسن الله إليك. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر، تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر التوسع في الخير من البر، وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير. لذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. وقوله تعالى: وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون. قوله: وأنتم تتلون الكتاب، تبكيت كقوله وأنتم تعلمون، أي تتلون التوراة، وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل. وقوله تعالى: أفلا تعقلون، قبح صنيعكم فيصدكم عنه، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل في الأصل الحبس، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح ويعقله على ما يحسن. ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل، فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته. والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. بارك الله فيك، كلام رائع جدا للبيضاوي هنا في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر، الاستفهام هنا استفهام كما قال البيضاوي هنا، تقرير مع توبيخ وتعجيب، فهو الاستفهام الذي يسمونه استفهام التعجب، أتعجبوا يعني عجب من هذا الحال، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والبر قال هو الخير الواسع، ونحن نقول أن البر هو اسم جامع لخصال الخير، اسم جامع لخصال الخير كلها، يعتبر من البر، الصدقة من البر، والصلاة من البر، والصدق من البر، والإسلام كله يدخل في هذه اللفظة. وقال هو مأخوذ من البر، وهو الفضاء الواسع يقال له بر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. فالبر مأخوذ من هذا من السعة، فكذلك البر هو مأخوذ من التوسع في خصال الخير. وذكر له أمثالا، قالوا: لذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. وهذه أمثلة، وإلا فالبر أوسع من ذلك بكثير. قال: وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات. وذكر سببا لنزول الآية يذكره بعض المفسرين، ولكنه لم يصح، أن بعض أحبار اليهود كانوا يسرون إلى بعض الذين أسلموا من أقاربهم وغيرهم بأن ما أنتم عليه هو الحق، ومحمد فعلا هو نبي، ولكن نحن ظروفنا ما تسمح أننا نظهر هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى عليهم فقال: تأمرون الناس بالبر، يعني بالإسلام والثبات عليه، وأنتم لا تدخلون فيه. وهذه حقائق فعلا أيها الإخوة، أنه في القرآن الكريم وفي التاريخ وفي الواقع، أن كثير من يعرف الحق لا يعتنقه لمصالح دنيوية، لمصالح دنيوية، هو يعرف أن هذا باطل، ولكن مصلحته تقتضي منه أن يسكت ويجامل فيمشي الأمور. ويجامل على حساب دينه، فيفسد دنياه ويفسد آخرته. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم من الالتزام به، قال: أفلا تعقلون. وقيل أنهم كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون، مع أنهم يتلون الكتاب ويعلمون ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون. قال إن هذا مخالف للمنطق وللعقل والحكمة، أنك تأمر الإنسان بالبر ولا تفعله. ثم ذكر كلام جميل للبيضاوي هنا، وقال إن هذه الآية لتقبيح الفعل وليست للمنع منه. كيف؟ يعني يقول الآن: هل معنى هذا، معنى هذه الآية، أنني أنا إذا كنت على معصية ومذنب لا يصح أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر غيري؟ يعني مثلا إنسان مدخن على سبيل المثال، نقول له: لا تنهى عن شرب التدخين وأنت تتعاطى التدخين. ما يصلح أنك تنهى الناس عن التدخين وأنت تدخن، هذا غير صحيح. بالعكس، حتى المدخن من حقه أن ينهى عن التدخين، ولذلك أنت تنتفع بنصيحته ولا يضرك تقصيره، ينفعك نصحي ولا يضرك تقصيري. وهذه لفتة جميلة من البيضاوي عندما قال في آخر كلامه: والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. ولذلك قال الشاعر، يقول: إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ ما في أحد سالم من الذنب، بالعكس أنت تتقبل النصيحة من أي واحد حتى لو كان فاسقا كافرا، مهما كان النصيحة مقبولة ممن جاءت منه، انتفع بالنصيحة ولا يضرك تقصير الناصح، أليس كذلك؟ لكن الآية تقول للناصح المقصر: عيب عليك وأسفا عليك أنك تأمر الناس بهذا الخير وبهذا البر ثم لا تفعله. هذا هي الآية فقط، وليس معناها اسكت ولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا إذا أصبحت سليما من العيوب، هذا غير، لم يقل بذلك أحد. البيضاوي هنا في قوله أفلا تعقلون تكلم عن معنى العقل في اللغة، وقال: والعقل في الأصل الحبس، ولذلك يسمون الخيط الذي يربطون به البعير عقال، أليس كذلك؟ يسمونه عقال لأنه يعقل البعير، بمعنى يكتفه ويمنعه من الحركة، فإذا أطلقت العقال قالوا كأنما نشط من عقال. تلاحظون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: قال فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان بعيرا مكتفا مقيدا بعقال، ثم فكينا هذا القيد فانطلق. فالعقل سمي بذلك لأنه يمنع العاقل من الوقوع في الخطأ والزلل، فيقولون هذا رجل عاقل، ولا ما هو مكتف ولا مربوط بخيط ولا شيء، لكن عقله يمنعه. فإذا رأيت الإنسان سفيها يقع في الخطأ فتقول: الله، هذا عقله خفيف، عقله هذا لا يمنعه من الوقوع في السفاهة. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الذين يعترضون على الشرع سفهاء، فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سفهاء، والسفيه هو خفيف العقل. لكن إذا قلنا نحن الآن في وصفنا قلنا: والله فلان رجل رزين، ليس معناها أن وزنها 200 كيلو فلذلك صار ثقيل على الأرض رزين، لا، وإنما نقصد بالرزانة العقل، ولو كان وزن الريشة، لكن الفكرة أن رزين العقل. حتى قال أظن الفرزدق، قال: أحلامنا تزن الجبال رزانة، يشير أنهم يعني ناس ثقال. فكذلك هنا في قول العقل هو الحبس، صح، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبحه ويعقله على ما يحسن. كلام جميل، هذا اشتقاق صحيح في القرآن كله. العقل تعقلون أفلا تعقلون معناها هذا، أن العقل هو الذي يمنعك عن الإتيان الباطل، ليس من العقل أن تأمر الناس بالمعروف ولا تفعله، هذا ما هو من العقل صراحة. ولذلك دائما ينبغي للعاقل أن يكون هو القدوة في كل خير، وأن يكون العاقل بعيدا عن مواطن الشبهات، لأن العقل يمنع من غشيانها، والعقل يمنعك من حتى أحيانا من بعض المباحات فرارا من الشبهة. وكلما كانت تصرفات الإنسان أقرب للشرع كلما كان أكمل عقلا. ولذلك نقول غاية العقل التزام الشرع، غاية العقل التزام الشرع وتطبيقه والعمل به، هذا الإنسان العاقل فعلا. والزهد في الدنيا هو غاية العقل. ولذلك يذكرون من قصة طريفة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول ما توفي الصحابة رضي بدأوا يتوفى الصحابة الكبار، قال لي صديق له من الأنصار شاب صغير كانوا في العشرينات تقريبا أو أصغر، قال لقد ذهب الموت بأصحاب محمد فهلما نسأل الصحابة قبل أن لا نجدهم. فقال يا ابن عباس هل يحتاجك الناس والصحابة هؤلاء موجودون؟ فتركه ابن عباس وأخذ في طلب العلم. ثم مرت السنوات فرأى ابن عباس والناس مجتمعين حوله في الحرم يسألونه وقد أصبح عالم الأمة، فقال هذا الفتى القرشي كان أعقل مني، قال لي زمان كذا وكذا وكذا، فأنا ما حسبت حسابه. فالعقل دائما يقتضي من الإنسان التفكير والحزم ومنع النفس عما تشتهي وتريد. طيب واستعينوا بالصبر والصلاة يا شيخ. حسن الله عليك. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة متصل بما قبله، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عُلِجوا بذلك. والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلا على الله، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس، والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بشهادتين وكف النفس عن أطيبين حتى تجاب إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويجوز أن يراد بها الدعاء. وقوله وإنها أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة، وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر أو جملة ما أمر بها ونهوا عنها. وقوله تعالى لكبيرة لثقيلة شاقة، كقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقوله تعالى إلا على الخاشعين أي المخبتين، والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة، والخضوع اللين والانقياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. نعم جميل. أن الله يقول البيضاوي هنا بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمرهم بكل هذه الأوامر التي فيها مشقة، قال لهم دلهم على سبيل القيام بها وكيف يستعينون على هذه الأوامر بالصبر وبالصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة على هذه الأمور وهذه التكاليف. فقال كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم إلى آخره. ثم البيضاوي هنا فصل في ذكر مناقب الصلاة كلام جميل جدا، كأنه أراد أن يقول لك الصلاة فيها فوائد عظيمة، من هذه الفوائد وذكر سرد هذه الفوائد، ومنها قال الطهارة التي هي شرط لها، وستر العورة، وصرف المال فيهما الذي تصرفه في الثوب الذي تلبسه للصلاة أنت مأجور عليه، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع وإخلاص النية ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن، كل هذه متضمنة في الصلاة. فهذا لا شك أنه دليل على عظمة هذه العبادة وأنها من أعظم العبادات. قال الله سبحانه وتعالى وإنها، لذلك قال الضمير هنا يعود إلى الصلاة. طيب، ثم استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا قد ذكر وردت فيه أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة، كأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر فبلغه مقتل أخيه أو وفاة أخيه قثم بن عباس، قالوا فمال إلى جانب الطريق وصلى في غير وقت الصلاة، وقال استشهد بهذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا شك أيها الإخوة أن الاستعانة بالصلاة من أعظم ما يستعين به المسلم على قضاء حوائجه وأموره في الحياة، ونحن مقصرون في هذا غاية التقصير في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بالصلاة والتضرع والدعاء والانقطاع بين يديه سبحانه وتعالى، لأنه هو بيده كل شيء، فهو الميسر سبحانه وتعالى لكل عسير، وهو الرزاق وهو المعطي وهو المانع، وكل أسباب الدنيا في يديه سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة نصيحة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي علينا نحن ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نتلقاه كرسائل وتوجيهات، نتلقاها لكي نعمل بها، لأن ثمرة ما ندرسه الآن وثمرة ما نتعلمه هو العمل. فإذا رأيت الإنسان كثير العلم حافظ وهو مفرط في الصلاة فاشطب عليه، لا بركة فيه ولا خير فيه، وإنما يراد هذا العلم للعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة أن أستكثر من العلم والحفظ ثم لا أعمل بهذا العلم؟ بل إنك إذا تعلمت شيئا قليلا من العلم وعملت به خير لك ألف مرة من أن تتعلم ولا تعمل، سيكون هذا العلم حجة عليك وليس حجة لك. ولذلك هذه النصيحة أيها الإخوة الذي يوجهها الله سبحانه وتعالى إلينا وإلى بني إسرائيل هنا في هذا السياق في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. فأما الصبر فقد وردت آيات كثيرة جدا في الأمر به، وكذلك الصلاة، ولكن القليل من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى تطبيق هذه الآيات. ثم قال وإنها، فقال الضمير يعود إلى الصلاة، وهناك قول آخر أن الضمير يعود إلى كل ما مر سابقا. وهناك قاعدة في الترجيح الآن عندما نسمع الآن، نقول أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. يعني عندنا خيارين الآن في التفسير، وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخير. وإنها الضمير في إنها هنا، إنها إيش؟ الصلاة ولا تقصد الأمور التي مرت الصبر والصلاة؟ قالوا فيها قولان، الضمير يعود على الصلاة لعظم شأنها أو يعود على ما مر جميعا. نقول نحن تعالوا أنتم الآن مشايخ الآن في درس، ما هو القول الراجح منهما؟ نقول عندنا قاعدة مهمة جدا في التفسير تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فالله يقول هنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أقرب مذكور هي الصلاة، إذن يعود الضمير على الصلاة، هذا هو القول الصحيح في هذه الآية. طيب، لكبيرة إلا على الخاشعين إلى آخره، لا شيء واضح طبعا أن الصلاة ثقيلة وكبيرة، وهي كذلك فعلا لا يستطيعها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه وسدده وأخذ بيده، وأما من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه ويسدده فإن الناس يصلون وهو نائم في بيته جالس يقلب القنوات ويقول والله أني تعبان، والله بعيد المسجد وجاء الغداء وجيت من الدوام تعبان، وهكذا فيجلس يراكم الأعذار حتى يأتيه الأجل وهو في غفلة، في حين أنها في غاية البساطة والسهولة لمن يسرها الله عليه. لذلك تلاحظون في المساجد أناس لا يتركون المسجد وهو على العربية، هناك من يسوق يقوده إلى المسجد، وبعضهم كبير في السن وبعضهم يجلس على كرسي ولكن لا يخل بالصلاة، والشباب الذين في غاية القوة والنشاط يتأخرون عن الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما سأله قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهي المسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله على أداء صلاة الجماعة وعلى أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، فإن هذا من أعظم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذلك أنا أوصي نفسي أيها الإخوة وأوصيكم بالمحافظة على الصلاة وجعلها هي الركن الركين في حياة المسلم. إذا جيت ترتب جدولك وترتب أهدافك في الحياة الصلاة رقم واحد. وأنصحكم وأنصح نفسي أيها الإخوة بالمبادرة إلى ذلك دائما. إذا أذن للصلاة فتوقف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وما أجملها إذا تعود عليها الإنسان وعود عليها أهل بيته وعود عليها الموظفين الذين معه وعود عليها من تحت يده، إذا أذن يتوقف كل شيء. عندنا حفل مهم بيحضر فلان يتوقف مهما كان، عندنا محاضرة تتوقف مهما كان. ليس هناك عمل أيها الإخوة أعظم من هذه العبادة. ولذلك وهذا يعني استطراد أيها الإخوة لكنه مفيد، عندما أمر الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، الله يمد في أعمارنا وأعماركم حتى ندرك هذه السورة في هذا الكتاب. في الذاريات أنا أقول أن المقصود الأعظم من سورة الذاريات بيان تكفل الله بالرزق. في سورة الذاريات كأن الله يقول لك من أولها إلى آخرها رزقك عندي، لا تشيل هم الرزق. وهي السورة التي ذكر الله فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن قائلا يقول يا رب بس أنا عندي وظيفة عندي عمل عندي كذا عندي كذا. قال ولو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكأنه يقول لك أنت اللي ما تصلي علشان تلحق العمل والوظيفة والسفر وكل أمور الدنيا، ترى الرزق عندي هنا ما هو بهناك، الرزق هو بيدي ما هو في الأماكن اللي تلحقه. ولذلك أنت قدم أمري وأبشر بالخير. وبالرغم أيها الإخوة ببساطة هذه الحقيقة في حياة المسلم، لا مو شيء حياتنا نحن الآن، وأنت أدرس إلى حتى تأخذ أعلى شهادة ولا أبلغ في المناصب أعلى منصب ولا أملك من الدنيا ما لم يملكه غيرك، وبعدين غايتك في نهاية المطاف القبر. وإذا من فضل الله عليك أنه يوفقك لمن يدفنك ويغسلك بس. كم من واحد يموت وما حد يدري عنه، إما في غرفة في فندق، بعض التجار الكبار يموت في فندق ما حد يدري عنه، ما يلقونه إلا بعد ما يطول. فأقول بكل بساطة هذا الأمر بأنه بسيط جدا وفي حياتنا اليومية خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن مع الجماعة فقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أعظم توفيق، أعظم توفيق في الحياة إن الله يوفقك إلى المحافظة على صلاة الجماعة حتى يتوفاك وأنت على هذا. اجعل كل حياتك وفق الترتيب هذا، الصلاة هي الأساس. لأن البعض أيها الإخوة يتهاون في الصلاة إذا سافر، ويتهاون في الصلاة إذا طلع البر ويتمشى يجمع، ويتهاون في أدائها في وقتها ما أدري ليش، مع أنها ركن من أركان الإسلام، ركن ركين، وهي أول سؤال وأهم سؤال يسأله الإنسان بعد موته. واستغرب، أنا أستغرب كيف نفرط فيها أيها الإخوة وهو أهم سؤال يعني سوف نسأل عنه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيها إشارة إلى أنها فعلا ثقيلة وأنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط الحقيقي أنك تصلي الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد، هذا الرباط الحقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلا على الخاشعين أي المخبتين، يعني هي كبيرة فعلا إلا على المخبتين الصادقين. ثم ذكر يعني تحليل لكلمة الخاشعين بتحليل جميل، قال الخشوع هو التطامن والإخبات، ومنه الخشعة للرملة المتطامنة، الرملة المستوية المتطامنة المنخفضة يقال لها خشعة. وأذكر في لهجتنا نحن في بني شهر يقولون لهذه المقدمة الرأس يسمونها خشعة أيضا، وهو نفس الاشتقاق كما تلاحظون، أنها منطقة مستوية ليس كذلك، فهي نفس الاشتقاق الموجود في اللغة. والخضوع قال اللين والانقياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. أحسن الله إليك. قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود يعلمون. وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع. قال أوس ابن حجر فأرسلته مستيقن الظل أنه مخالط ما بين الشراسيف جائف، وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم، فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم تقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. جميل. في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل قليل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إشارة إلى الصلاة، ثم وصف لنا هؤلاء الخاشعين فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية سنتوقف عندها. لاحظوا يقول البيضاوي هنا في تفسيره لقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده. ها لاحظوا يا شباب أنه قدم هذا القول، قال يظنون يتوقعون، يظن يتوقع. طيب قال أو، ها شوفوا، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم، فهو ذكر القول الثاني بصيغة أو صح، ولم يقل وقيل، لأن لو قال وقيل لفهمنا أنه يضعف القول الثاني، لكنه هنا قال أو وذكر القول الثاني يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم. ركزوا معي في هذا الآية، هذه الآية مهمة جدا، وهي سوف يعني تريحكم كثيرا في الآيات التي ستأتي في القرآن، وهي كثيرة بنفس المعنى. الظن في القرآن الكريم ودلالته في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء المؤمنين الصادقين بأنهم يظنون أنهم يلاقوا ربهم. الظن يأتي في اللغة لمعنيين، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. فما في قوله سبحانه وتعالى وظننتم ظن السوء، وقال في قوله وظننتم أن لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني توقعتم. وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني الشك والريبة في الناس وإلى آخره. لكن في هذه الآية الظن بمعنى اليقين قطعا، وقوله هنا بمعنى يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده قول ضعيف مرجوح، بل الصواب هو القول الثاني الذي ذكره، أن معنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يمدح الإنسان بأنه يشك في لقاء الله، نقول والله هؤلاء مؤمنون يشكون في لقاء الله، لا طبعا. وإنما الصحيح إلا على الخاشعين الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، وبهذا يمدح المؤمن. ولذلك نحن نقول معليش يا شيخ بيضاوي القول الذي قدمته هذا سامحنا هو قول باطل وضعيف في هذا الموضع، وإنما يظنون في هذا الموضع بمعنى يتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. ممتاز جدا. ثم جاء البيضاوي فأيد هذا القول الثاني بمعنى أن الظن هنا بمعنى اليقين، أيده بحجتين. الحجة الأولى ما في قراءة عبد الله بن مسعود، قال ويؤيده أن في مصحف بن مسعود يعلمون بدل يظنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في مصحف عبد الله بن مسعود، الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون. وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع. طبعا هناك كلام جميل جدا للراغب الأصفهاني في معنى الظن، يقول الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة، فإذا قويت الأمارة اقترب من اليقين، وإذا ضعفت اقترب من الشك، وكلها ظن. فأنت الآن قد تظن الظن بالإنسان فيصيب، أو إذا ظنك قريب من اليقين، وتظن الظن بالإنسان فيخيب، إذا ظنك هذا كان شك. ولذلك غلبة الظن، الفقهاء يقولون يغلب على ظنك كذا اعمل به، فنزلت غلبة الظن منزلة اليقين والعلم في بعض الأحكام الشرعية، لأنك لو بنيت الأحكام الشرعية على العلم المطلق واليقين لربما ما تقوم لك أكثر الأحكام الشرعية. أنت الآن تصلي يغلب على ظنك أنها زالت الشمس تصلي، لكن أنت تجلس بس بميكروسكوب كل ما جيت تصلي صلاة الظهر علشان تتيقن 100% أنها زالت الشمس، هذه مشقة كثيرة وكبيرة على الناس. نصلي مثلا إذا أذن المغرب في رمضان، هل كل الناس يرصدون غياب الشمس بدقة؟ يعني يعتمدون على المؤذن، والمؤذن على التقويم، والتقويم على الله. شفت الفكرة؟ فهي المسألة فيها غلبة ظن. هنا البيضاوي رحمه الله يقول قراءة ابن مسعود يعلمون، وهذا يؤيد القول بأن يظنون معنى يتيقنون. وأنا قلت لكم أن هذا هو القول الصحيح، لأنه لا يمكن أن يمدح المؤمن بأنه يشك في لقاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي عندي أهم هنا، أنه احتج بقول أوس بن حجر التميمي، وهذا شاعر جاهلي قديم، شاعر جاهلي قديم، وأبوه حجر هذا كان متزوج أم زهير بن أبي سلمى الشاعر. تعرفون زهير بن أبي سلمى يا شباب؟ معروف شاعر، يعتبر هو في الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الجاهليين، وأوس في الطبقة الثانية. أوس بن حجر هذا من أروع شعراء الجاهلية، وله شواهد كثيرة في التفسير. وأنا لاحظت هنا، لعلكم لاحظتم في الكتاب الذي بين أيديكم يا شباب، أن هناك خلل في الشاهد الشعري والذي قرأه صالح، لأن الطبعة التي معي أنا وياك يا صالح اللي حققوها ما قرأوا المخطوط صح. لاحظ الآن الشاهد الشعري الذي قرأته يا صالح، ليس فيه شاهد على الآية ولا شيء. يقول في المكتوب فأرسلته مستيقن الظل، وينه الظن؟ ما في ظل، في حين أنه فأرسله مستيقن الظن وليس الظل. لكن اللي يقرأ المخطوطة ما هو عارف السياق ولا وش جاب الظل، والشاهد هنا على الظن وليس على الظل. قال أوس بن حجر فأرسلته مستيقن الظل أنه إلى آخره. الصحيح أنا جئت لكم بالقصيدة كاملة، وفي الحقيقة هذه قصيدة ثمينة جدا، وكنت شرحتها في مجالس، من أروع قصائد أوس بن حجر وفيها شواهد كثيرة. وأوس بن حجر كما قلت لكم شاعر جاهلي قديم من تميم من مازن، وهو من الشعراء المقدمين عند العلماء، وقد عده ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء في الطبقة الثانية. وهذه القصيدة يصف فيها صيادا يصيد حمار وحش، فيصفه وصفا في غاية الروعة. وفي هذه القصيدة من غريب اللغة ومن غريب القرآن الشيء الكثير، لكن الذي يهمنا أنه يصفه عندما سدد السهم إلى الضحية. وهذا المشهد تجدونه كثيرا في شعره، كان يحب الصيد هو أوس بن حجر، وتجدونها أيضا في شعر امرئ القيس، وتجدونها في شعر الشماخ ابن ضرار الغطفاني الشاعر المشهور، وله قصيدة نادرة في الأدب اسمها زائية الشماخ ابن ضرار الغطفاني، يصف فيها قوسه. وتذكرون قصة، يذكر فيها قصة ذلك الرجل الذي كسر قوسه الذي يسمونه الكسعي، والتي يعني اشتهرت في الأدب عند العرب يسمونها ندامة الكسعي، مشهورة صح؟ عندما قال الفرزدق في قصيدته يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار. من هو الكسعي هذا؟ يذكر قصته الشماخ بن ضرار الغطفاني، وهو أنه رجل كان يحب الصيد، فذهب إلى ظالة، شجرة من الشجر الذي يؤخذ منه القوس، لأن العرب في الجاهلية كان لهم يعني كانوا أصحاب ذوق، ما يتخيرون العصا ولا يتخيرون الرمح ولا يتخيرون القوس إلا من أشجار معينة، كما الناس اليوم أيضا. تلاحظون اليوم مثلا العصا التي يستخدمها الواحد منا اليوم مثلا في سيارته ولا في حياته يختار عصا من نوع معين، إما من مثلا من العتم هذا اللي هو يسمونه اللوز أو الزيتون، أو من الشوحط، أو من يعني أشجار معينة يعني. فهذا الرجل الكسعي جلس يتابع هذه الشجرة والظالة من وهي صغيرة حتى نبتت ونمت، ثم تخيرها وقصها، ثم يعني صنع هذا القوس وبالغ في صناعته سنوات، سنة طويلة يعني مدة طويلة. فلما صنع هذا القوس وجعل فيه الوتر وأخذ الأسهم من أحسن ما يكون الأسهم، ثم ذهب يصيد بها، وكان يرى أنها قوس لا يوجد لها نظير هذه القوس، وكانوا في العرب في الجاهلية يتفاخرون بالقوس بالمناسبة، بالسيف وبالقوس، ليس كل يعني يتفاخرون بها ويختارونها. وتذكرون قصة قوس حاجب بن زرارة لعلكم تعرفونها، التي كانت يعني كأنها من أثمن ما يقتنيه الإنسان، فكان يرهنها عند الملوك قوس حاجب بن زرارة. فهذا الكسعي لما أطلق هذه الأسهم على الصيد، سهم سهمين ثلاثة، ما شاف أي أثر لها، فكسر القوس من الغضب، قال: أنا تعبت التعب هذا كله وبعدين ما في فائدة، فكسر القوس. فلما أصبح النهار وجد أن كل هذه الضحايا التي أطلق عليها السهم قد قتلت، لكنه من جودة القوس كانت الأسهم تخترق الضحية من قوتها، فندم ندامة شديدة على أنه كسر القوس. هذا أوس بن حجر يصف في هذه القصيدة التي استشهد بها البيضاوي، يصف شخص صياد أطلق، أخذ يعني موطنه كصياد، وأخذ يرقب حمار الوحش هذا حتى أمكنه منه وهو يشرب الماء، قال: هذه هي الفرصة. فجاء، فماذا يقول أوس بن حجر هنا؟ أنا سأقرأ لكم الأبيات التي قبله. يقول، يصف هذا الرجل الصياد أنه صياد، ما هو جالس يعني يجي على كيف الساعة 10 كذا بعد ما يشبع نوم يروح يصيد، لا، هذا ينام في المكان من الليلة الأولى من حرصه على أن يأتي الصيد مبكرا. فيقول: قصي مبيت الليل للصيد مطعم، يعني هو كأنه متعشي وجاهز بيجلس يكمن في هذا المكان. لأسهمه غار وبار وراصف، يعني الأسهم جاهزة مجهزة مبرية مضبطة، ما هو يجلس إذا شاف الصيد قال: وين البراية؟ خلاص بيطير الصيد يروح. فقال: قصي مبيت الليل للصيد مطعم، لأسهمه غار وبار وراصف، فيسر سهما، اختار سهم ممتاز، فيسر سهما راشه بمناكب ظهار لؤام، فهو أعجف شارف. أنا ما بشرح لأنها كلها غريبة. على ضالة فرع، هنا الصيد، قال: على ضالة فرع كأن نذيرها، إذا لم تخفضه عن الوحش عازف. فأمهله، انتظر حتى يشرب، فأمهله حتى إذا أنك أنه، وهذا شاهد في النحو ممتاز جدا، فأمهله حتى إذا أنك أنه معاطي يد من جمة الماء غارف، يعني حتى دنق كذا يشرب ووضع رأسه في الماء، قال هذه الفرصة الممتازة للصيد. قال فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما تحت الشراسي في جائف، يعني متأكد 100% أنه سيصيب هذا الصيد. فمر النظي للذراع ونحره وللحين أحيانا عن النفس صارف، ما صابه، يعني جاء السهم من جنب الرأس. فيقول فأرسله مستيقن الظن، هذا الشاهد معنا ترى، بس أنا استطردت لغرض في نفسي. فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما تحت الشراسيف جائفه، الشراسيف اللي هي العظام هذه اللي في الصدر نحيفة، هذه لو جاء فيها السهم يخش على طول. قال فمر النظي للذراع ونحره وللحين أحيانا عن النفس صارف، يقول الأجل ما حان للحمار هذا، باقي في له عمر. ولذلك يقول شارح الديوان هنا في البيت الذي معنا في التفسير، قال استشهد به البيضاوي في تفسيره، لأن البيضاوي بالمناسبة لم يذكره صاحب الكشاف هذا الشاهد، البيضاوي فقط هو الذي ذكره، وبالمناسبة هذا الشاهد من أحسن الشواهد في أن الظن بمعنى اليقين، وأكثر المفسرين يستشهد بقول الشاعر المشهور الذي يقول أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد، فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، فقلت لهم ظنوا يعني تيقنوا. فيقول هنا الشارح قال استشهد به البيضاوي في تفسيره على استعمال الظن بمعنى اليقين، وهو كذلك في هذا التفسير. فالبيضاوي هنا يستشهد فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف جائفه، وهذا يدلنا أيها الإخوة على انظروا تحقيق المخطوطات فن لا يتقنه كثير من الناس، ولذلك الذين حققوا التفسير هنا شوهوا الشاهد، وكان الأولى بهم أولا أن يتأكدوا من دلالته، الآية تتحدث عن الظن وهم يتكلمون عن الظل. الأمر الثاني كان الأولى بشارح أو المحقق أن يذكر وجه دلالة هذا الشاهد على مقصود البيضاوي، مما يقول فأرسله مستيقن الظن أن الظن، هذا بيت رائع جدا ما تلقى مثله في الشعر الجاهلي، أنه يدل على أن الظن يرتقي إلى درجة اليقين كما في هذا النحو، وأن كلام الراغب الأصفهاني في مفرداته كلام عالم، قال إن الظن هو ما بني على أمارة، فإن قويت التحق باليقين وإن ضعفت التحق بالشك، وهذا كلام أوس بن حجر رائع جدا. فأرسله مستيقن الظن. قال وإنما لم تثقل على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجل مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا أيها الإخوة تأكيد لما تحدثنا عنه أيضا من أن الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء الذين يعلمون فضل الصلاة ويعلمون عظمة موقع الصلاة هم الذين يجرون جري إلى المسجد، سواء كانوا مشلولين أو على عربية أو كبار في السن، قلبه معلق بالمسجد لأنه يعلم أن الصلاة أولوية في حياة المسلم. أما المنافق فهي أثقل عليه من جبل أحد، وإذا سمع الأذان اشمأزت نفسه، ولذلك في قوله هنا أن الصلاة كبيرة إلا على الذين وفقهم الله وعلموا حقيقة الصلاة. ولذلك أنا أوصي نفسي أيها الإخوة وأوصيكم بالقراءة في فضل الصلاة وتعظيم قدر الصلاة، وأنصحكم بكتاب بهذا العنوان اسمه تعظيم قدر الصلاة للحافظ المروزي رحمه الله، فيه آثار وأحاديث وآيات وقصص عن السلف الكرام رضي الله عنهم تدل على فضل الصلاة وأهميتها في حياة المسلم، حتى تعين الواحد منا الذي يتكاسل أحيانا أو يتساهل أحيانا أو يقول والله أنا جيت توني جاي من الدوام بصلي العصر في البيت أو صلاة المغرب نؤجل صلاة العشاء شوية حتى ينتهي الاجتماع، فيشعر الواحد منا في دوامة الحياة أنه فرط في الصلاة وضيعها. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المفرطين عندما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فجعل إضاعة الصلاة من أسوأ صفات المفرطين المبدلين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلاة الجماعة في المساجد، وأن يعيننا عليها، فإنها ثقيلة إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. وهي أول سؤال يسأل عنه الإنسان بعد في قبره، أن يسأل عن صلاته وماذا فعل بها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين له. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الحديث في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.